يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. في شهر صفر 1500 اضبط بها زجاجة، في الشهر اللي بعده 2000 وهكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء مثلا شهر محرم وتخرج زكاة الشهر الأول في صفر، فتخرج في السنة 12 نصاب 12 مرة 12 مرة. ولو كان مثلا يأتي كل نصف شهر، كل نصف شهر تخرج في السنة 24 مرة، لأنه يدور الحول على كل مال بمرور حوله، إما شهرا أو كل شهرين أو كل نصف شهر. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى حساب ودقة، وربما يكون فيه مشقة، ولهذا نقول الأفضل أن يكون بالطريق الثاني، وأنك تجعل لك شهرا معينا من السنة، ثم مثل رمضان أو غيره من الأشهر، ثم بعد ذلك تنظر وش عندك من الأموال، ثم تخرج زكاة الجميع، الذي في شهر محرم والذي في شهر صفر والذي في شهر رمضان قبله، تخرج زكاة الجميع من رمضان إلى رمضان، ولو كان بعضها لم يمر عليه إلا شهر، هذا أفضل وأكمل، ويكون ما قدمته قبل تمام حوله إما باب الصدقة أو من باب تعجيل الزكاة. أحسن الله عليكم. وهذا يقول عندي إبل تزيد على 100، عندي إبل تزيد على 100 وأنا أعلفها وأقوم بمؤونتها في بعض الحول وتكون سائمة عند نزول المطر، فهل في بقية الحول يقول فهل فيها زكاة؟ نقول إذا كان هذه الإبل أنك تعلفها غالب الحول أو تطعمها فلا زكاة فيها، أما إذا كنت تعلفها أحيانا وأكثر الحول تشون ترعى فالواجب فيها الزكاة، فالعبرة في هذا بالأكثر. فإذا كان الأكثر الإطعام، يعني إذا كان أكثر الإطعام 6 أشهر فأكثر 7 أشهر تطعمها فلا زكاة فيها، وإن كان لأنها ترعى أكثر من 6 أشهر، أكثر يعني غالب الحول، أكثر من نصف الحول وترعى، فالواجب فيها فيجب فيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول عندي ميزانية حلقات التحفيظ في المسجد، فهل إذا حال عليها الحول عليها زكاة؟ المال الذي يكون من تحفيظ ميزانية التحفيظ مثلا أو في وجوه بر، هذا ما لا زكاة، لأنه أشبه بالأموال الموقوفة، كل ما يكون على بر أو صدقة أو صندوق جمعية مثلا لوجوه البر، أو مال مجموع مثلا للصدقة للنفقات العارضة، يكون مال مثلا مجموع ليجمع أناس ويقولون لما يعرض من الحاجات لبعض الفقراء أو المحتاجين، فهذا لا زكاة فيه. من شرط وجود الزكاة الملك أن يكون مملوكا، وهذا غير مملوك، هو مال لله سبحانه وتعالى وجعل بوجوه البر. نعم. السؤال الأخير يقول إذا كان عند شخص حوالي 300 من الغنم ولا يدري أن فيها زكاة لأنه منعزل وكبير في السن، نقول لا يجوز الإنسان أن يفرط في أمر الزكاة، ومثل الزكاة أمرها معلوم وواضح، أمر الزكاة معلوم وواضح، فإذا كان عند إنسان مال من إبل أو غنم أو بقر وكان فرط في الزكاة ولم يخرجها، فالزكاة دين، إلا إذا كان في مكان بعيد عن بلاد المسلمين ومثله يجهل هذا الشيء وهو معذور لجهله، فهذا يمكن أن يقال إنه لا شيء عليه من جهة أنه غير مفرط. أما إذا كان مفرطاً، إذا كان مفرطاً مثل قريب من بلاد المسلمين ويعيش في بلاد المسلمين وهو الذي فرط، فهذا آثم، والواجب عليه أن يعلم الواجب الزكاة عليه فيخرجه. أما إذا كان بعيد فلا بأس، وقد جاء ما يدل على أن من كان معذورا بجهله فلا شيء عليه. أتابكم وأجعل ما قلت في ميزانكم وثلاثكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنها مسكتان وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما؟ رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أو كنزه؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. حديث عبد الله عن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا خبر في زكاة الحلي، والخبر الذي بعده حديث ابن سلمة، وجاء في معناه أدلة تدل عليه، منها حديث عائشة عند أبي داود، وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند أحمد رحمه الله. فهذه وفي معناه وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخرى أيضا. وحديث عبد الله بن عمرو حديث كما قال مصنف رحمه الله رواه الثلاثة وهو أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده قوي، وقال بعضهم إن إسناده صحيح. فذلك حديث سلمة وفي معنى حديث عائشة وأسماء بنت يزيد، فمنها ما هو صحيح كحديث عبد الله بن عمرو. وهذا الباب يعرض الأخبار فيها بعضها بعضا. وستدل بهذه الأخبار من قال إن الزكاة تجب في الحلي، في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وهو 100 درهم، وإذا بلغ نصاب الذهب وهو 20 مثقال. ونصاب الفضة كما سبق 100 درهم وهي تقارب 600 غرام أو 597، لأن الدرهم يعادل 3 غرامات إلا شيء يسير. فعلى هذا ينبغي الاحتياط، وأن يكون إذا تجاوز 500 غرام، إذا تجاوز 500 غرام يزكى، لأن هذا كما سبق كله مبني على الاحتياط ومعرفة هذه الدراهم مثل ما سبق، وإلا فليس وزنها على الدقة في عهده عليه الصلاة والسلام، إنما هو في كثير من الأحيان من باب الظن. فذلك الذهب 20 مثقال و 11 جنيه فالتشبيه بجنيه سعودي، وقدرها 85 غرام. فإذا بلغ هذا القدر من الفضة وإذا بلغ هذا القدر من الذهب وجب الزكاة على هذا القول في هذه الأخبار. وقال جمهور العلماء: لا زكاة فيه، إنه لا تجب الزكاة لحل النساء ذهبا أم فضة. وقالوا إن الأدلة التي جاءت لا تشمل الذهب لا تشمل الحلي، والحلي يقولون أو حلي النساء مما يشبه متاع البيت ويستخدم ويكون مبتذلا مثل ثياب الخدمة وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه مثل غيره مما يبتذل ويركب. وقالوا إن الأخبار هذه التي في الباب لا تصح، ومنهم من قال إنها وإن ثبتت فإنه ليس المراد بها الزكاة الشرعية المقدرة، إنما المراد بها بمعنى الزكاة العارية، زكاته أي عاريته. وقال بعضهم إن هذا لما كان الذهب حراما على النساء، هكذا قالوا. والقول الثاني هو قول الأحناف وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وقال الشافعي يستخير الله فيه وجعله بعض قولا عنه رحمه الله. قالوا إن الزكاة تجب في حل النساء. والدليل فيه أمران. قالوا دليل أول هو عموم الأدلة التي توجب إخراج الواجب في الذهب والفضة. عموم الأدلة ولو لم يكن في الألباب أخبار خاصة. منها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والأدلة التي جاءت من عند السنة الدلالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة منها قوله عليه الصلاة والسلام الصحيحين كما سبق في الرقة ربع العشر. فقالوا إن هذه يشمل الذهب بجميع أنواعه فهذه هي الأدلة العامة. وقالوا إن الأدلة الخاصة أيضا واضحة وصريحة في أنها تعرض هذا الأصل منها حديث عبد الله بن عمرو وجه معناه وهو حديث صحيح. قالوا أما قولكم إن الزكاة هي العارية فهذا قول ليس بصحيح لأن العارية غير الزكاة. وكيف يعبر الشارع عن العارية بالزكاة؟ فالزكاة لها معناها والعارية لها معناها. ثم أنتم تقولون أيها الجمهور لا تقولون إن العارية واجبة تقولون مستحبة والزكاة واجبة. ولو أنه لو أنها لم تعره فلا شيء عليها. أما قولهم إنها لما كان الذهب حراما هذا ليس بصحيح بل هذه الأدلة واضحة في أنه لما كان الذهب حلالا وهو وهذه المرة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب من فضة قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك الله بهما سوارين من نار فألقتهما في اللفظ الآخر وقالت هما لله ورسوله مسكتان من ذهب يعني سوار أي سواران. وعلى هذا تكون هذه الأدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحل أو الحلم حل الذهب والفضة في حق النساء لعموم الأدلة ولخصوصها. وحديث ابن سلم واضح قال أتؤدون زكاة هذا؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. فالكنز هو ما لم تؤد زكاته ولو كان ظاهرا واضحا فوق الأرض. ولما لم يؤد زكاته يعني ولو كان في بطن الأرض وهو مزكى فليس بكنز. ما أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو كان في بطن الأرض. وما لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي يكون رضفا ويكون يكوى بها جنب صاحبه وجبين وضاره إذا لم يؤدي زكاته ولو كان ظاهرا على وجه الأرض. فهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أدي زكاته فليس بكنز. وهذا شامل لي وهذا جاء في حلي النساء إلى الذهب والفضة فوجب إخراج زكاته وهو واضح وصريح في وجوبها. فعلى هذا يكون قول أظهر وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية أحمد رحمه الله وقول للشافعي. وممن أظهر هذا القول وجرد القول به في هذا العصر وأفتى به واشتهر بفتواه الإمام الكبير شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وبرد مرجعه ونور ضريحه وقدس روحه آمين بمنه وكرمه إنه جواد كريم كان يفتي بهذا ويظهره ويبين أنه القول الصحيح ويستدل بعموم الأدلة ويستدل بخصوص الأدلة في هذا الباب. فلهذا كان هو الواجب. ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاة أو لم تبلغها وجوب الزكاة لم يبلغها وجوب الزكاة في الحلي فإنه لا شيء عليه فيما مضى، يستأنف ويبتدع فيما استقبل ويزكي كلما مر عليه الحول، فالواجب أن يزكيه بالحول. والواجب هو زكاة الذهب والفضة فحسب، فلو كان مثلا ثم يقدر بما يساوي، يقدر بما يساوي الذهب والفضة، ولو كان في الذهب مثلا شيء يعني أضاف إليه من اللؤلؤ مرصع بالجواهر واللؤلؤ، هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا في نفس الذهب وفي نفس الفضة، في نفس الذهب إلا أصحاب محلات الذهب، فهؤلاء يزكون كل شيء، يزكون كل شيء من جميع الحلي الذي عندهم، جميع أنواع الحلي التي عندهم يزكونها بما فيها من اللؤلؤ والجواهر بجميع أنواعها الموجودة، لأنها زكاة تجارة، لأنهم يتاجرون بها، فتكون الزكاة زكاة تجارة. وهكذا لو أن امرأة مثلا أو رجلا يبيع ويشتري في حلي النساء يزكي الجميع بما يساوي، أما إذا كان يلبس تلبسه المرأة فلا تزكي إلا الذهب أو الفضة وما سوى ذلك، إنه يطرح ولا يكون فيه زكاة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الخبر إسناده لين كما قال المصنف رحمه الله، لأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة رضي الله عنه بن جندب. والسند هذا وهذا السند يأتي بأخبار من طريق سمرة رضي الله عنه، وهو إسناد ضعيف وضعيف جدا، فرواته ضعفاء أو مجاهيل، فلهذا الخبر لا يثبت من جهة الدليل من جهة الإسناد. وزكاة التجارة ثبتت بها الأدلة العامة، ليس عمدتها هذا الخبر، بل جاء في هذه الأدلة خاصة، منها ما رواه الدارقطني والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال في البز صدقته، في البز وهو الثياب، نسبة إلى البزاز الذي يبيع الثياب. وهذا البز وهذه اللفظة وهي البز اختلف هل هو بالزاي أو بالراء، قدرت في بعض النسخ بالراء بالبر، فعلى هذا لا يكون في حجة، وإن ضبطت بالزاي كما ضبطها كثير من المحدثين فيكون حجة في وجوب الزكاة في عروض التجارة كالثياب ونحوها. ومنها أيضا ما جاء عن أبي عمرو بن حماش عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال أدي زكاة مالك، قال إنما هي جعاب وأدم، قال قومها وأدي زكاتها. ومنها ما روى أبو عبيد أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحصي على التجار أموالهم فيخرج الزكاة. وصح عنه عمر رضي الله عنه كما روى مالك الموطا انه قال تجر في اموال يتامى لا تاكلها الصدقه. وقال وصح عن ابن عمر ايضا عن ابنه ابن عمر كما رواه من ابي شيبه انه قال ليس في العروض زكاه الا زكاه التجاره. فهذه الاثار متعاضده ومجتمعه في وجوب زكاه التجاره. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال جمع من السلف كمجاهد هي زكاة التجارة، زكاة التجارة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أرادوا أن يطلبوا الزكاة من خالد قال أما خالد قال ولد علي رضي الله عنه فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر أن عذره في هذا أنه حبسها وجعلها وقفا في سبيل الله، وأنه لا زكاة عليه بها، في دلالة على أنها كانت تؤخذ الزكاة من الدروع والعتاد والمتاع، وهذا لا يكون إلا إذا كانت تقلب بالبيع والشراء في التجارة. فهذه الأدلة وما جاء معناها تدل على وجوب زكاة التجارة. وعموم الأدلة في هذا الباب يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأموال يشمل جميع الأموال الظاهرة والباطنة. وأموال الظاهرة يدخل فيها الذهب ويدخل الظاهرة الماشية ونحوها، والباطنة ما سوى ذلك من الذهب والفضة، ويدخل فيها أيضا عروض التجارة. فهذه أدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكاه بعضهم إجماع، ولا ليس بإجماع حقيقة، لكنه هو قول جماهير السلف. وربما أنه يقال إنه هو إجماع سكوت من الصحابة رضي الله عنهم، من جهة أنها أقوال انتشرت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم، وربما عند التتبع يوجد عن غيره فلم تنكر فكان إجماعا سكوتيا وحجة. فالمقصود أن هذه الأدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، ثم المعنى يقتضيه، وأن غالب أموال الناس تكون من أموال التجارة، فلو لم تجد فيها لسقطت الزكاة عن جماهير المسلمين وعن عموم وعن كثير من المسلمين، ولهذا وجبت فيها من جهة هذا المعنى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. هذا الخبر متفق عليه عن أبي هريرة، ولفظه الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: المعدن جبار، المعدن جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وهي الركاز الخمس. جبار معنى هدر، المعدن جبار يعني هدر، معنى لو أن إنسان مثلا استأجر إنسان يحفر له في معدن مكان فيه معادن فهلك أو استأجره فلا شيء عليه بهلاكه. وكذلك العجماء جبار يعني أن ما أتلفته فهو هدر. وفي الركاز الخمس، اختلف العلماء في الركاز والمعدن هل هما واحد أم اثنان، ذهب الجمهور إلى التفريق بينهما وقال الأحناف إنهما واحد، والصواب هو قول الجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين المعدن قال: العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والعطف يقتضي المغاية، فدل على أن المعدن غير الركاز. وسيأتينا الكلام عن المعدن، نتكلم عن الركاز. الركاز معدن في آخر الباب هنا حديث بلال بن حاشية. الركاز على قول الجمهور وهو الصحيح هو المركوز في الأرض المدفون فيها، هذا تعريف له بغالب أحواله. فكل ما كان في الأرض مدهونا فإنه ركاز. ويشمل على الصحيح أيضا الركاء ما كان ظاهرا ولو لم يكن مدهونا. والركاز هو في الغالب هو دهن الجاهلية، مدهون الجاهلية الذي يوجد في باطن الأرض مما يدفن يدفنه بعض الكفار في الجاهلية، فيوجد فيحفره إنسان فيجده، أو يجده ظاهرا على وجه الأرض ويكون يجده ظاهرا على وجه الأرض ويدل عليه دلالة على أنه ركاز. فالركاز هو ما كان عليه علامة تدل على أنه من مال الكفار، مثل أن يكون عليه صور ملوكهم أو صور صلبانهم أو أسماؤهم أو ما أشبه ذلك، يدل على أنه خاص بالكفر. فهذا يسمى الركاز لأنه ركز أي غرز في الأرض. فهذا فيه الخمس لأنه عثور عليه السهل ومؤونته سهلة، فكان الواجب فيه الخمس وهو 20% فيخرجه. والصحيح أنه لا يشترط النصاب فيخرجه بأي شيء، فلو وجد مثلا 5 دنانير أو 5 دراهم أخرج دينارا أخرج درهما، فليس لها نصاب. وأيضا لا يشترط لها الحول، لا يشترط لها الحول، يخرجه في الحال. ومصرفه هذا هو قد فلا نصاب له ولا يشترط له الحول، يخرجه في الحال. ومصرفه ما هو مصرفه الصحيح أنه مصرف الفي، فليس خاصا بالفقراء، بل هو مصرفه مصرف المصالح. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يدل على ما سبق. هذا هو الركاز بمعناه على قول الجمهور. ويجوز في الركاز كما سبق أن يكون ظاهرا على وجه الأرض ويكون ركازا، لكن بشرط أن يكون عليه علامة تدل على الركاز. أما لو كان ليس عليه علامة من علامات الكفار فإنه يكون لقطة. والعلامات ثلاث: العلامة الأولى أن تظهر عليه علامة من علامات الكفار كما سبق فهذا ركاز. الثانية تظهر عليه علامة من علامات المسلمين كضرب المسلمين أو أسماء المسلمين أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة. إذا وجده فإن سواء كان مجهول أو ظاهر فإنه يعرفه. الثالث ألا يكون عليه هذا ولا هذا، هذا في خلاف هل يكون حكمه حكم اللقطة وأن الأصل أنه مملوك أو يكون حكم حكم الركاز، هذا موضوع نظر. لكن يجتهد إن دل دلالة على أنه قديم وأنه من ذهن الكفار أو في قريب من أماكنهم ومن مساكنهم فإنه يكون حكم حكم ذهن الجاهلية، وإلا فالأصل أنه يكون للمسلمين لأن الأصل أن تكون الأموال للمسلمين وراجعها إليهم فحكم حكم اللقطة. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعاد القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قبلية مكة يسمى قبل، وهذا الخبر من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد فهو في حكم المرسل، والذين روى عنهم ليسوا من الصحابة فهو عندهم ضعيف. وفي استدل به من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، على وجوب الزكاة في المعادن. وفي هذا الخبر نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، رجه ابن ماجه وإسناد حسن. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الخبر رواه أبو داود. وينظر هل أخرجه ابن ماجه أم لم يخرجه ابن ماجه، وسلم رحمه الله عزاه لابن ماجه. وبهذا أنه قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، فرق بين الموجود. في اللفظ الآخر: إن وجدته في طريق الميتاء والقرية الجامعة، في طريق الميتاء والقرية الجامعة، الميتاء التي أماتتها الأقدام بغربها ووطئها، والقرية الجامعة التي يجتمع فيها الناس، فهو لقطة. وإن وجده في خربة، أو في كما في هذا اللفظ في القرية غير مسكونة ففيه. في الركاز الخمس، فيه يعني في هذا المال. وهذا يدل على أن الركاز، هذا الخبر يدل على أن الركاز لا يشترط أن يكون مدفونا، لكن في قوله في الركاز الخمس عرفه في غالب أحوال، لأن الغالب أن الركاز يكون مدفونا، وإلا فلو لم يكن مدفونا وكان ركازا فإن حكمه، ولو لم يكن مدفونا وكان عليه علامة من علامات الكفار فإن حكمه حكم الركاز. فجعل المال الموجود في هذا على قسمين: قسم موجود في القرية المسكونة أو القرية الجامعة أو الطريق الميتاء، فهذا لو أن وجد مال مثلا في خرقة أو في شنطة أو على الأرض ظاهر، يقول: هذا المكان اللي وجدته، هل وجدته في خريبة أو في آثار مساكن قديمة عليها آثار الجاهلية؟ نقول: هذا في الغالب أنه يكون مدهونا وقديما، ويكون حكم دفن الجاهلية إلا إذا دل عليه علامة واضحة، ذكر علامة، إلا إذا دل عليه علامة تدل على أنه من دفن المسلمين، فهذا يكون حكم الركاز كما سبق. إن وجدته في طريق ظاهر قطعه الأقدام في بلاد المسلمين، قطعه الأقدام في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وهو لإنسان معصوم حتى في بلاد الكفار، لأن أموالهم معصومة إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، أما بلاد الحرب فلا حرمة لهم، فأموالهم للمسلمين. فإذا كان في طريق جامعة أو في قرية جامعة أو في طريق مضروب يوطى فهذا في الغالب أنه سقط من إنسان، فالواجب أن يعرف وليس لقطة. حديث بلال بن الحارث أنه أخذ من علي القبري الصدقة كما سبق ضعيف، وتدل به على وجوب الزكاة في المعادن وهو المذهب، وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الواجب فيها الخمس وأنها هي الركاز واحد، وقول إحنا الصواب هو قول الجمهور، وهم يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن الأرض، الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والمعدن من العدن وهو الإقامة، والمعدن هو ما يوجد في الأرض وما يخلق في الأرض من غير جنسها، ما خلق في الأرض من غير جنسها بجميع أنواع المعادن السائلة مثل النفط والزيت وما أشبه ذلك، أو النفط والسائلة مثل الذهب والفضة، والجامدة مثل الذهب والفضة، والجامدة على نوعين منطبع كالذهب والفضة والحديد، وغير منطبع مثل الملح وما أشبه ذلك مما لا ينطبع. فهذا يشمل اسم المعدن لأنه من العدل وهو الإقامة الطويلة، وهو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، بخلاف الركاز فإنه غير مخلوق بل موضوع فيها مركوز فيها على قول جماهير العلم وهو الصواب لظاهر الحديث. فهذا المعدن إذا وجده الإنسان فإن الصحيح فيه أنه يجب فيه الزكاة وهو ربع العشر، والأظهر أنه إذا بلغ النصاب، لأن هذه دلت على أن النصاب لا بد منه في الذهب والفضة ويلحق به سائر المعادن، وعلى هذا يكون قدر سائر المعادن بالقيمة إذا ساوت النصاب بأقلهما من الذهب والفضة كما سبق، كما أن عمر التجارة تقوم أيضا بأقلهما نصابا في الذهب والفضة، إذا وجد شيئا من ذلك ففيه الزكاة وهو ربع العشر. باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا الخبر حديث ابن عمر دلالة على وجوب زكاة الفطر، والفطر أضيف زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من ليلة واحد من شوال، وهي واجبة باتفاق والإجماع على هذا لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة واحد من شوال، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. فمتى وجدت تلك الليلة، تلك الليلة هي التي تجب بها الزكاة، فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس فتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس لأنه أدرك الوجوب، وتجب الزكاة على الصبي أو على الولد من ذكر أنثى إذا ولد قبل غروب الشمس ليلة واحد من شوال. فهذا هو الصحيح لأنه أضافها إلى الفطر، والفطر إلى ليلة والفطر يكون بغروب الشمس. وزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زيادة صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر، وأكثرها صاع، صاع من ضر أو غيره كما سيأتي، ولا تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود على الموجود من الصغير والكبير والذكر، تجب على الغني والفقير أيضا، فيتجب على الفقير أيضا على الصحيح، لأنها إذا فضل عن قوت يومه يوم ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه، فيتجب على جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم، فمن وجد فاضل عن قوت يومه وليلته ليلة العيد ويوم العيد وجب أن يخرجه، فإذا وجد مثلا كان عنده خمسة أنفس وعنده زيادة خمسة آصع وجب أن يخرج الجميع، عنده أربعة يخرج الزائد وهكذا. ولابن عدي وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الأفضل، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما أمر بها عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تؤدى قبل خروجهم بيوم أو يومين كما في الصحيحين عند مالك بثلاثة أيام، فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين، فلا بأس أن يخرجها قبل. وقال بعضهم إن لم يخرجها من أول الشهر، قال بعضهم من أول السنة، والصواب أنها تخرج بهذا القدر. وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عند يحرس زكاة الفطر، وكان أتاه آت ثلاث ليالي، كل ليلة يأتي ويأخذ ذاك الجن ذاك الشيطان، وفيه أنه أتاه ثلاث ليالي، فدل على أنها تحبأ أنها وصلت وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر، وهذا شاهد واضح أيضا لهذا لحديث ابن عمر من أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الرواية الثانية. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني الفقراء، وهذا خبر إسناده ضعيف لكن المعنى دل عليه، وهو أن إخراجها المقصود بها إغناء الفقراء الذين لا يزيدون، يعني إغناء الفقراء، فمن جاءه شيء من ومن جاءه شيء من الزكاة وهي زائدة عن حاجته وقوته يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أكل، وهذه الرواية متفق عليها أيضا. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذا يدل على أنها أيضا تخرج من التمر ومن الزبيب، فالواجب هو صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث، سبق معنا أن مقدار الصاع هو مقدار أربع حفنات أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط، فإذا أخرج أربع حفنات فلا بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو فلا بأس، فإذا أخرج ثلاث كيلو أو أخرج كيلوين ونصف مثلا أو أخرج الواجب، لأن ما زاد عن الكيلوين بشيء يسير فإنه يبلغ الصاع، لكن يشرع أن يزيد حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود. وفي رواية أو صاع من أقط أيضا. وعلى هذا يكون المشروع إخراج هذه الأشياء، وإذا كان المقتات من غيرها، إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأشياء غير التمر والزبيب والشعير أو الطعام، وقيل إن الطعام شامل لهذه الأشياء وقيل إن الطعام هو شنطة، فإنه لا بأس أن يخرج ما يقتات الناس من الأرز أو نحوه أو الدخن أو الذرة أو ما يقتاته الناس، لو أن الناس كانوا في هذا المكان يقتاتون مثلا اللحم أو يقتاتون بعض المأكولات، فلا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس، لأن المعنى المقصود هو إغناء الفقراء والمحتاجين، فإغناؤهم لا يكون إلا بما يقتاتونه، يعني بما يقتاتونه، وهذا هو الأظهر، خلافا لمن قال إنه إذا كان يوجد يجد شعير أو يجد بر أو يجد تمر أو أقط أو زبيب فلا يجوز أن يخرج ولا يجوز أن يخرج غيرها، هذا قول مرجوح، فالصواب أنه يخرج القوت، لأن المقصود هو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارة، وهذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات، لأنها إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولهذا كان الحق في هذه الفقراء والمساكين ليس لسائر الأصناف على الصحيح كما سيأتي، وهذا لا يكون إلا من طعامهم الذي يأكلونه، ويدل عليه لفظ الصحيحين أو صاعا من طعام يشمل جميع ما يكون طعاما لأهل البلد، هذا هو الأظهر. ثم الواجب هو صاع لجميع الأصناف، وقيل إنه إذا كان قمحا، إذا كان برا بجميع أنواعه مثل الصمة والجيمي أو ما أو الحنطة جميع أنواع البر، قيل إن الواجب هو هذا، ولا قيل إن الواجب نصف صاع مدان، الواجب نصف صاع. وهذا يروى عن بعض الصحابة وجاء في أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وأحمد، واختلف العلماء في صحتها وثبوتها، وبعضهم جنح إلى مثل هذا وقال يجزئ في البر نصف صاع، وفعله معاوية رضي الله عنه. والأظهر هو ما قاله أبو سعيد رضي الله عنه لا يخرج إلا صاع، وكما فعله ابن عمر وقال لا أخرج إلا، قال ابن سعيد الخدري رضي الله عنه لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له في نصف الصاع أو في مد، قال تلك أو قال ما معنى إن هذا فعل معاوية أو قيمة معاوية فعل معاوية فلا أقبلها، فلا يقبلها. و والفعل وكونه من فعل معاوية وأسنده إليه يدل على أنه لم تثبت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه قدر المدين من القمح بغيرها من سائر الأجناس من الشعير والتمر والأقل. والأظهر هو ما دل عليه هذا الخبر أنه واجب صاع من جميع الأصناف والموجود في عهده عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح والحاكم. وهذا خبر إسناده جيد من حديث ابن عباس رواه أبو داود كما ذكر مصنف ابن ماجه والصحاح والحاكم. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بهذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وغيره من الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر، وفي أنها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للمساكين، طهرة للطهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طهرة تطهر الصائم من اللغو، اللغو هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث هو قبيح القول، وطعمه للمساكين. وقوله طهرة للصائم هذا خرج على الغالب، لأن الغالب يكون إخراج من الصائمين، وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع. ولكن لأنه خطاب للمكلفين فإنه طهرة له، أما غير المكلف فليس عليه شيء من جهة أنه ليس مكلفا، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين إطعام لها. وهذا شاهد لما سبق أنهم يغنون في ذلك اليوم، وهذا في دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنها ليست لسائر أصناف الزكاة، يجعله زكاة طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. وهذا هو الواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سبق أمر أن تخرج قبل الصلاة، أمر بإخراج قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات التي أمر الله بها، فأمرها عند الله، أمر قبولها إلى الله عز وجل، فلهذا لا يقع عليها الصدقة الواجبة في زكاة الفطر. فمن وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون إن يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس، وأنه إلى غروب الشمس إخراج الله. والصواب ما دل عليه هذا الخبر وحديث ابن عمر السابق أنه عليه أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهذا أدى ما عليه، ومن أداها بعد الصلاة فإن كان نسيانا أو معذورا لكونه لم يجد الفقير أو لم يجد ما يشتري شق ما وجد ولم يتمكن إلا بعد الصلاة أو لم يجد المحتاج إلا بعد الصلاة فهذا معذور في تأخيره. أما من أخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه هذا النص من جهة أنها صدقة، وإن كان آثما، هو آثم بتأخيره بتفريطه وأمر وهي صدقة من الصدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. باب صدقة التطوع. التطوع خلاف الواجب، والواجب ذكر المصنف رحمه الله وذكر شيئا من أدلة عليه وما هو الواجب من الزكاة، ثم ذكر التطوع. وزكاة التطوع مشروعة أو صدقة التطوع مشروعة، وهي تختلف بحسب نية صاحبها. فمن تطوع بشيء من المال وكانت ولو كان قليلا وكانت نيته حسنة فإنه يبارك له فيه، ومن تطوع وكانت نيته ضعيفة بحسب ذلك. وصدقة التطوع جاءت الأدلة بمشروعيتها والدلالة على فضلها، واختلف العلماء في الأفضل في صدقة التطوع هل هو إظهارها أو إخفاؤها، كما سيأتي بيانه في الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. من فضلك اقلب الشريط. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. هذا الخبر في الصحيحين. وفي سبعة يظلهم الله بظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فهرت عيناه. وذكر قبل ذلك ورجل قلبه معلق بالمساجد، لفظ آخر إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وجاء في معنى أخبار أخرى ذكر الحافظ وغيره تزيد على السبعة، لكن هؤلاء هم رؤوسهم في الذين يظلهم الله في ظله. جاء في اللفظ الآخر عند سعيد المنصور وحسنه الحافظ يظلهم الله في ظل عرشه، فإذا ثبت هذا الخبر يكون المراد بالظل ظل العرش، وإلا فيكون الخبر على ظاهره. وفيه ورجل والشاهد هو قل ورجل تصدق بصدقة فأخفها أخفى الصدقة، فليدل على أن الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الصحيح في رواية جاءت الصحيح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا القلام في المتن والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين فهي التي يكون بها الأخذ والإعطاء في الأمور المباحة، من باب أولى أن يكون الأخذ والإعطاء في الأمور التي ورد فيها الفضل كالصدقة تصدق فأخفاها. وهذا يدل على أن الأفضل في الصدقة هو الإخفاء، وحكي صدقة التطوع حكي عليه الاتفاق كما قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقالوا إن هذا التفصيل إن هذا ذكر في الآية وهنا يدل على أن المراد بالإخفاء في صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة فالسنة إظهارها حتى تكون واضحة وتكون الشعيرة واضحة وظاهرة فلا يكتمها الناس، هذا هو الأصل أن صدقة التطوع تكون ظاهرة، وصدقة الفرض صدقة الفرض تكون ظاهرة، والتطوع تكون أن يخفيها إلا إذا دعا داع لإظهارها. والصحيح أنه يشمل صدقة الفرض والتطوع، فإذا كان دعا أمر إلى إخفاء صدقة الفرض فيخفيها إذا كان هناك سبب يدعو إلى إخفائها، وإذا كان هناك سبب يدعوه إلى إظهار صدقة التطوع فيظهرها، فالأمر مبني على المصلحة. فلو أنه أراد أن يتطوع بشيء من المال دعي الناس إلى الإنفاق فتطوع إنسان بمال وأظهر الصدقة حتى يقتدي الناس به بذلك فهذا أمر مشروع، ثبت صحيح مسلم الجليل بن عبد الله البدري في ذلك الرجل الذي أتى بصدقة فوضع شيء من المال فوضعه فتتابع الناس حتى سمع ثوبان من طعام أو قال رأيت ثوبين من طعام فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. وجاء في معناها أخبار أخرى تدل على هذا المعنى. وفيه الاختيار في الصدقة، الاختيار في الصدقة هو أن يخرجها مرتبطا بها مظهرا لها حتى يقتدي الناس به في ذلك، والفرض إذا خشي من إظهارها الرياء أو يتهم بالرياء أو ما أشبه ذلك فإنه إذا خشي من ذلك أو مقالة الناس فلا بأس أن يخفيها، فالأمر مبني، فهذا هو الأصل في إظهار الفرض وإخفاء التطوع إلا إذا دلت المصلحة الشرعية عليه كما هو مقتضى الأدلة. وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر إسناد صحيح عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن والمسر بصدقة المسر بالقرآن، هذا يدل على أنه جعلها كالجهر بالقراءة، وإلحاقها بالجهر بالقراءة يدل على أنه حسب المصلحة، فالإنسان قد يجهر بالقراءة وقد يسر، فإذا رأى المصلحة في الجهر جهر ويكون أفضل، وإذا رأى المصلحة في الإسرار أسر ويكون أفضل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. والحديث رواه أحمد أيضا وإسناده صحيح، وفيه كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، وهذا يدل على فضل الصدقة، وهذا يشمل صدقة الفرض وصدقة التطوع، كما أن ذاك الخبر يحتمل لقبل أن العموم ويحتمل الخصوص، وهذا شامل إلى إشكال للفرض والتطوع فهو في ظل صدقته، وهذا يدل على أنه في ذلك اليوم حينما يشتد على الناس القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين يشتد عليهم القيام أنه يكون في ظل صدقته، وهذا على ظاهره، فتكون صدقته يوم القيامة ظلا له من حر ذلك اليوم وتقيه اللف الحر وشدته. والله عز وجل على كل شيء قدير يجسد هذه الصدقة بما شاء سبحانه وتعالى أو على أي صفة نهاية كانت، الله أعلم بكيفياته وأحوال ذلك اليوم، لكن كما دل على الخبر أنه في ظل صدقته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري فساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين، لأنه من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهذا يدل وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل على فضل الإطعام وإطعام الجائع وسقي الظمآن وكسوة العاري، وأن هذا هو جزاؤه يوم القيامة، وهذا واضح لأن الجزاء من جنس العمل، وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر، وأنه يسقى من الرحيق المختوم وهو الخالص فهذا كله يدل على فضل الصدقة، والعمدة على الأخبار الصحيحة في هذا الباب مما قد يكون أعظم من هذا الخبر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعجف يعفه الله، ومن يستغل يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والحديث شاهده في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: من يستعجف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع أو قال أوسع ولا خيرا من الصبر. هذا يدل على فضل ما دل على الخبر في قوله اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخرة، والأيدي ثلاثة كما في حديث مالك بن نضلة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد الآخر السفلى. فهذا الأيدي يد الله عز وجل، ثم تليها يد المعطي الذي ينفق، ثم تليه اليد النازلة وهي الآخرة التي الآخرة. واليد الآخرة ويد بني آدم على أقسام، بني آدم أيدهم على أقسام، أعلاها اليد العليا المعطية هي التي تعطي ولا تأخذ، أعلى الأيدي وأفضلها. اليد الثانية هي اليد العفيفة التي لا تأخذ إذا أعطيت، فهو إن أعطي شيئا من المال لا يأخذ، فهي في الحقيقة وإن كانت نازلة من جهة الحس وأن قد يمد له شيء من المال، لكنه عالم من جهة المعنى في أنه لا يأخذ مستعف ولو أعطي لا يأخذ. واليد الثالثة يد لا تسأل لكن لو أعطيت أخذت، فهي تليها، فهي تليها. واليد الرابعة وهي أسفل الأيدي هي اليد المستشرفة السائلة الآخرة، فهي اليد النازلة. وأعظم الأيدي كما وأعلاه يد الله عز وجل. وسيأتي في حديث آخر أيضا ذكر هذا المعنى. والمقصود أن هذا الخبر يدل على أن هذه هي أجسام الأيدي. وجاء في حديث حكيم بن حزام، هذا في الصحيحين، أنه قال: سألت النبي فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضر حلوة، فمن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورث له منه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له منه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئا، ثم قال اليد، ثم أخبر عن اليد أن الأيدي أن يد الله هي العليا، ويد المعطي هي أن يد المعطي هي العليا، ويد الآخر هي السفلى. ثم كان عمر الخطاب يعطي حكيما ولا يأخذ، وأبو بكر يعطيه ولا يأخذ، لأنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا أرجأ أحدا بعد ذلك، يعني بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر أنه قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مسلم فخذه، وما لا فلا. وجمعنا في عدة أخبار أنه ما أن جاءه شيء من المال وهو لم يسأل فلا بأس، ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال فلا بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف. استشراف وتطلع النفس. ولو أخذ لا بأس إذا كان، إنما الممنوع هو السؤال، لأن الأصل في المسألة أنها لا تجوز. الأصل في المسألة تحريم، ولا تجوز مسألة الناس، ولا تجوز المسألة إلا عن حاجة أو ضرورة. والواجب أن يكون سؤال المسلم لربه عز وجل، كما قال في حديث عباس، في حديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف مالك وناسا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناويه إياه، بل ينزل ويأخذه. وجاء معناه في حديث ثوبان، وجاء أن أبا بكر الصديق لا يسأل الناس شيئا. فهذا هو الأفضل والأكمل، ألا يسأل الناس شيئا. وأصل المسألة ذل، إلا أن يسأل كما في الخبر، يسأل سلطانا أو ما لا بد منه فلا بأس بذلك، لأن ما كان بيت المال فلا بأس به، ولأن القائم على بيت المال كالوكيل، مثل من تأخذ من وكيلك على المال أو فلا منة فيه. فهذا هو الأصل في المسألة، هو سؤال الناس المنع، والأصل فيها التحريم، وكما في حديث قبيصة الآتي. ولأن فيها ذلا وافتقارا، وفيها إيذاء، فلأجل هذا تحرم. وفيها في الحقيقة نوع ذل، وهو نوع من الشرك، في نوع من الشرك بسؤال غير الله. وفيها إيذاء للمسؤول، وهو فيه ظلم للخلق. وفيه هضم للنفس وذلة لها، وهو ظلم للنفس. فاجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك، وظلم الخلق، وظلم النفس. فما اجتمع فيها أنواع الظلم الثلاثة، أو جنسها، جنس هذا الشيء، يعني اجتمعت فيه أجناس الظلم الثلاثة، فلهذا كان السؤال محرما إلا ما استثني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث إسناده صحيح. وفيه أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول. جهد المقل هو الذي ينفق يتصدق عن قلة، يتصدق عن قلة. باللفظ الآخر: ما كان عن ظهر غنى. حديث صحيحين: أفضل صدقة ما كان عن ظهر غنى. واختلف العلماء في هذين الخبرين، هل هما مختلفان ومعتلفان متعارضان؟ والأظهر أنهما لا تعارض بينهما. جهد في قوله عليه السلام ما كان عن ظهر غنى، يعني الأفضل أن يتصدق الإنسان صدقة ويبقي لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس. فقد يبقي شيئا كثيرا يتوسع به لنفسه ولأولاده، وقد يبقي شيئا قليلا يكفيه لحاجته ولأولاده، ولو لم يتوسع في أنواع المباحات لكنه كف عورته وكف نفسه وكف أهله عن السؤال، فهذا هو جهد المقيم، وهو عن ظهر غنى. وهذا هو، لكن من كانت صدقته عن ظهر غنى الذي هو مقدار الحاجة والكفاية، أفضل ممن كانت صدقته عن ظهر غنى وهي في باب التوسع، في باب المباحات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صدق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده 100,000 درهم، فجاء إلى عرضه فأخذ منه مالا، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. ورجل كان عنده درهمان فأخذ أحدهما وتصدق به. هذا صاحب الدرهمين لا شك أن صدقته عن جهد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئا من المال لكي يكف نفسه. فهذا الدرهم سبق 100,000 درهم لذلك الرجل، لأن العبرة بما يقوم في القلوب. وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان ومثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إلى شبع، وما جاء في هذا المعنى ما يدل على أن الصدقة أن أفضل الصدقة هي في حال حب المال وفي حال السخاء بالمال، وهكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق، لكن بشرط أن يكف نفسه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه سبق عمر رضي الله عنه حينما تصدق بذلك المال في حديث ابن عمر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه أشفق اليوم إن صدقت أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله كله فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني ما سوبق أبو بكر إلى خير إلا سابق رضي الله عنه. ولهذا كان جزاؤه عند الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذه في أبي بكر رضي الله عنه، وجزاؤه عند أبي بكر وقد كان له من الأنعام والأفضال العظيمة في أول الإسلام والنفقة، لكن ليس جزاؤه إلا عند الله عز وجل. المقصود أن النفقة إذا كانت من قلة فإنها أفضل، ولهذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال هل تجوز أو لا تجوز، والصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون يصبر على القلة، وإذا كان له أولاد أو أهل فإنهم يصبرون على الضيق ولا يحملهم على الشدة فكما فعل أبو بكر. أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أهله فكما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكفف الناس أو يسأل الناس. وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب أصابها من معدي كما في حديث جابر عند أبي داود فقال خذها يا رسول الله، فأخذها ثم رماه بها فلو أصابته لعقرته، يعني لجرحته وأصابته، من جهة أنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يصبر، فدل على أن من يشق عليه أو لا يصبر عندما يريد النفقة أو الصدقة فإنه لا يجوز له أن يتصدق بمال ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف الناس. في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، جرى رجلا بدل الهيئة فدعاهم إلى الصدقة فتصدق الناس عليه فأصاب ثوبين فتصدق بأحدهما فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام تصدقه بأحد هذين الثوبين حينما دعا الناس وقال إني رأيته في مثل هذه الحالة فدعوتكم إلى الصدقة عليه فتصدق بأحد ثوبيه خذ ثوبك فلا حاجة لنا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول، يعني أن عليه نبدأ بمن يعوله فلا يعطي الناس ويترك أهله وأولاده. وشاهده الحديث الثاني عن أبي هريرة قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على قادمه، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد من حديث ثوبان قال وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق عليهم يكفهم عن الناس. وجاء هذا الخبر وقد رواه النسائي هذا الخبر لكنه قدم الصدقة على الأهل على الأولاد، وهنا قدم قال ابدأ بنفسك فصدق عليها ثم قال على ولدك ثم قال لما قال عندي آخر ثم قال عندي آخر قال على زوجتك ثم قال عندي آخر قال على خادم ثم قال عندي آخر يعني خامس قال تصدق به على أنت أبصر. فهي خمسة دنانير، دينار لنفسه ودينار لولده ودينار لزوجته ودينار لخادمه ودينار قال أنت أبصر، فجعل فليبين أن الغنى يختلف، مع أنه عند خمسة دنانير جعله غنيا بالدينار الخامس، وأنه يتصدق به حينما يجعل هذه أربعة دنانير لمن يعود. في حديث النسائي قدم الصدقة على الأهل على الأولاد، ويشهد له حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي قدم الزوجة ذكر الزوجة هكذا، وفي حديث مسلم عن جابر أنه قدم الأهل على الأولاد، فاختلف في هذه الروايات في أيها أضبط وأيها أصح، هل هو تقديم الزوجة على الأولاد أو تقديم الأولاد على الزوجة؟ حديث النسائي صريح في الزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه ظاهر من الأهل، قد يحتمل الزوجة وقد يحتمل الزوجة، يحتمل الأهل الأولاد أيضا يدخل به الأهل والزوجة. وهذا عند ما لا يكون عنده سعة، عنده أموال يسيرة، أما إذا كان عنده سعة في المال فليس فيه غير، ينفق على الجميع. لكن لو أن إنسان ليس عنده ما يكفيه إلا لنفسه ولأولاده وعنده زوجة، هل يبدأ بالنفقة بعد نفسه ينفق على زوجته أو ينفق على أولاده؟ في خلاف المذهب وقول الكثيرين أن تقدم نفقة الزوجة على الأولاد لأنها أخذت بالاعتيار وأن بالمعاوضة، والأولاد نفقتهم من باب نفقتهم ليست من باب المعاوضة، ليست إنها من باب المواساة، فيواسيهم بما يجب فتقدم. والقول الثاني أنها تقدم نفقة الأولاد لهذه الأدلة وما جاء في معناها، ولأنهم أمس به وأقرب، ولأنهم لا يمكن أن ينقطع نسبهم منه وصلتهم به. أما الزوجة فيمكن أنه لو لم يستطع النفقة عليها أن تستغني، إما بأن تفسخ منه أو بزوج تتزوج من زوج آخر. بخلاف الأولاد فإنهم متصلون به ونفقتهم واجبة على كل حال، وهذا أقرب. ثم إذا زادت الدنانير الأموال فإن قال أنت أبصر، بمعنى أنه وكله لنفسه وينظر ما هو الأصلح والأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، متفق عليه. وهذا الحديث له حديث، وهذا الحديث له شاهد عند أبي موسى في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري، وفيه أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها من غير أمره فلها نصف أجر. وهذا يبين فضل النفقة، فضل نفقة الزوجة من مال زوجها وفضل نفقة الخادم، وأن لهم الأجر لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا، وأنهم كل له على أجره. وهذا الخبر محمول كما قال علم على العرف الموجود عند أهل الحجاز وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصدقة بما لا تشح النفس به من طعام أو شيء يسير من المال أو إذا كان أذن في ذلك. فهذا تصدق المرأة من بيت زوجها ومن الطعام، أو إذا علمت رضاه بذلك تصدق بشيء من المال. وفي اللفظ الآخر من غير أمره، يعني من غير أمره الصريح، يعني إذا علمت ذلك من جهة العرف فلا يشترط أن يأمر بذلك. أما إذا علمت أنه لا يرضى أو يغضب من ماله فإنه لا يجوز لها أن تتصدق، إنما تتصدق إذا كان هنالك عرف أو أذن لها بذلك أو علمت رضاه. في هذه الحالة يكون لها أجرها وللخادم أجره. ثم الأجر في ذلك يختلف، قد يكون أجر المنفق أعظم وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجر صاحب المال. فلو أن مثلا صاحب المال أعطى الخادم مثلا دراهم يسيرة، أعطاه مثلا دراهم يسيرة، أعطاه ريالين أو ثلاثة، قال اذهب لذاك الفقير وهو بعيد، وذهب على قدميه وسار وتصدق، فإن الأجر يكون لمن أوصل المال يكون أكثر إذا كان المال يسيرا والطريق إلى المنفق عليه طويل أو بعيد أو فيه مشقة. وبالعكس لو أعطاه مال كثير، وكان المنفق عليه والمحتاج قريب وليس فيه مشقة على الخادم، فإن الأجر يكون للمنفق، فهو بقدر ما يقوم من جهده ومن عمله مع ملاحظة النية. ولهذا قال غير مفسدة مع الاحتساب، أما من لا يحتسب فلا شيء له بحسب نيته بذلك. المقصود أن هذا بما يقوم بالقلب، فمن تصدق وأنفق فله أجره، ونياته في ذلك مختلفة وأجوره في ذلك مختلفة وقد تتساوى، يعني قد يكون أجرهم متساوٍ لكن لكل أجره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أنه وولده أحق من أم أحق من أتصدق به عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. في هذا أمره عليه الصلاة والسلام النساب الصدقة، فيدل على أن المرأة تتصدق من مالها، وأنه لا يشترط ابن زوجها على الصحيح وقول جماهير أهل العلم، حتى ولو تصدقت في بشيء كثير ولا يقدر ذلك بثلث، فالمال مالها إذا كانت رشيدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لميمونة لما قالت له: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت وليدة، يعني مملوكة لها، أشعرت أني اعتقت وليدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها: لماذا لم تستأذنيني؟ دل على أنها لا تستأذن. وجامع عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس لامرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. وهذا الخبر إما أنه شاذ أو يحمل على الاستحباب، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها تعطي وتتصدق في مالها، فهذا إما أن يكون شاذا أو أن يحمل على الاستحباب من جهة أنها تستأذن، فربما دلها على أمر يكون فيه خير في الإنفاق. وفيه أنه قال أن زوجها ولدها أحق من تصدقت به عليه، دل على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز لها على الصحيح أن تصرف زكاتها لزوجها. في اللفظ الآخر: أيجزئ، يعني يعطيه. فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه لا بأس بذلك، دل أنه يجوز أن تصرف صدقتها لزوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. في الخبر الأول أنه لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة قطعة، وهذا عقوبة، لأنه أذل نفسه بالسؤال مع أنه غير محتاج وسأل. ويفسر الخبر الآخر لأبي هريرة: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر. وهذا والعياذ بالله يدل على أن فيه عقوبتين: عقوبة ظاهرة في وجهه وأنه يكون يوم القيامة على هذه الحال، وقيل وأنه ليس في وجهه مزعة، يقال مزعة ومزعة قطعة، يأتي وجهه عظم، يأتي وجهه عظم ليس عليه لحم عيانا بالله، حتى يعرف ويشهر بين الناس. وهذا هو الظاهر من الخبر، خلاف من قال أنه لا قيمة له أو أنه ساقط أو لا يؤبه له، بل على ظاهر الخبر أنه عقوبة ظاهرة. ثم عقوبة ثانية أنه إنما يأكل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهذا ظاهر على أنه يعاقب إذا كالمال، وأن الأموال التي أخذها واستكثر منها وهو غير محتاج إليها بل أراد الاستكثار أنها تكون جمرا يوم القيامة. والله على كل شيء قدير. فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظلا له يوم القيامة، ومن كان هذا المال عذابا عليه يوم القيامة، ثم ما يدرى ماذا حاله بعد ذلك. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحجمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه فضل العمل، العمل والكد، فضل العمل، وأن الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل ولو أذل نفسه في باب العمل، وهذا خير من أن يذل نفسه في باب السؤال. ولهذا قال عليه: أن يحتطب أحدكم، يعني يحتطب يأخذ حطب، وذكر هذا لأنه فيه مشقة، فيأتي بحجمة حطب فيبيعها فيكف وجه خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، قد يعطونه وقد يمنعونه. فهو في هذه الحال إذا عمل يكون وجاه فضل العمل، وفضل العمل لنفسه ولأهله، وأنه على خير. فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن حاله وإن حصل شيء من الذل وامتهن بعض الأعمال التي لا يريدها بعض الناس خير من أن يسأل، هل هي الذلة الحقيقية؟ ثم الناس قد يسألونه وقد يقولون، وفيه من الذلة كما سبق والافتقار إلى الخلق والتذلل لهم مما يجعله عادة له، وهذا قد عهد في من يسأل الناس، فإنه في الحقيقة قل أن يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم لكنه لا يترك السؤال. وجاء في أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وهذا الترمذي قد استعجلنا الكلام عليه قبل، وحديث إسناده صحيح، وفيه أنها كد، يعني الكد هو الخدش، يكد الرجل بها وجهه، يعني هي في الحقيقة كد في الدنيا وخدش في الدنيا، فهي قد يكون في الدنيا من جهة أنه يظهر أثر الدنيا عليه، ثم العقوبة تكون يوم القيامة بأنه ليس على وجهه بدعة لحم ويكون جمرا يوم القيامة. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني من له الولاية في المال، يدل على أن لا بأس أن يسأل شيئا من المال أو في أمر لا بد منه. السلطان يدل على يسأل لا بأس، وإن كان فيه غنى أو محتاج على وجه فيه اعتدال، أو في أمر لا بد منه أن يسأل الناس عند الحاجة، أن يسأل إذا سأل الناس عند الحاجة فلا بأس، وهذا هو المشروع. وسيأتي في حديث قبيصة وجوه المسألة الجائزة مما لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: توجد أموال كثيرة مدفونة منذ عهد قريب كالعهد العثماني أو العباسي، فيأخذه بعض الناس، فهل يجوز ذلك؟ ينظر كما سبق، الأموال هذه المدفونة ينظر إن كانت عليها علامات من ضرب المسلمين ومن الولاية الإسلامية، فهذه حكم حكم اللقطة تعرف تعرفها سنة، قد تكون لأناس دفنوها في بيوتهم أو في منازلهم، إذا عرفها فنسوها وتركوها، فإذا عرفها وجد أهلها وقد يعني يجده، فإن لم فإذا عرف السنة فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو ماله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: أنا أعيش في جدة، وقبل العيد بيوم أو يومين أذهب إلى الطائف لقضاء العيد هناك مع أقاربي، وأخرج زكاة الفطر في الطائف، فهل هذا جائز؟ لا بأس أن تخرج الزكاة في البلد الذي تذهب إليه، وإن أخرجتها في البلد الذي وجب عليك إليه فلا بأس، وإن أخرتها إلى أن تصل البلد الثاني فلا بأس، لأنه وقت لإخراج الزكاة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: يكثر أمام المساجد والأسواق طالب الحاجة ممن يظهر عليهم العجز والحاجة، فهل نعطيهم شيئا، وهل نأثم إذا لم نعطيهم؟ من ظهرت عليه أمارات الحاجة يعطى، هذا هو له. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق، في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أنه أن أبي بكر قال: وجدت سائلا فأعطيته كسرة خبز في المسجد، داخل المسجد أعطاه كسرة خبز. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ آخر عند أبي داود أيضا: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي قوي. دل على أنه إذا أن من كان محتاجا أو غير قادر عمل فإنه يعطى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة الخبر: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الخبر هذا مشهور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه من طلاب العلم، فلم حسب علمهم ما وجدوا له أصل يعني يروى، وذكره بعضهم، لكن من خرجه أنا ما أدري من خرجه، وسمعت بعض أهل العلم من يقول إني لم أجد له من خرجه بحث عنه فلم أجد هذا الخبر، فإذا كان يوجد مثل هذا الخبر يقال لا أصل له، إذا كان الوجد له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، أي السيارة التي أعدها أعدها صاحبها للتأجير، أو يشتغل هو بنفسه عليها، فهذه أجرة، فهذه زكاة؟ هذه السيارة في أجرة والبيت الذي أجرة، الجمهور علماء ما زكاة، وقيل إن فيه أنه يزكى، يقوم ويزكى كما يقوم العقار الذي للتجارة. والصحيح قول الجمهور أن لا زكاة في المستغلات، سواء كان يستغله في الإجارة بيت من يؤجره، أرض يؤجرها، بستان يؤجره، سيارة يؤجرها، كتب يؤجرها، المقصود أي شيء يؤجر، صح أن الزكاة تكون في ريعه، فلا يكون فالزكاة لا تكون في العين إذا كان يقلب، إذا كان يقلب للتجارة. أما إذا كان لا يقلب للتجارة فإن كان له ريع إذا جار فيزكي الريع إذا حال عليه الحول. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة، يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الصواب هو قول الجمهور أنها لا تجوز نقدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تخرج صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من زيت، صاعا من شعير، بلغه صاعا من طعام، ذكر صنفين في حديث ابن عمر وأربعة أصناف في حديث أبي سعيد الخدري، فهذا هي الواجبة. والأدلة على هذا كثيرة من جهة الأدلة ذكرها العلم في هذا مما يدل على أنه لا يجوز إخراجها إلا على الوجه على ما جاء في هذه الأخبار، ثم إخراجها مالا يفضي إلى خفائها وخفاء هذه الشعيرة. والأصل أن مثل هذه الزكاة التي جاءت هذه النصوص بأنها تخرج من الطعام من هذه الأجناس أو من الأقوات أنها لا يخرج من غيرها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا هو الواجب في إخراج الزكاة. وعلى هذا من أخرج شيئا منها فإنها لا تجزي عنه، إلا من أخرجها متأولا أو سأل مثلا فأفتي مثلا بأن يجوز ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تجزي لأنها خلاف المنصوص عليه وخلاف المنصوص لا يجوز إخراجه، فما مضى فزكاته صحيحة، وما بعد ذلك يخرجه على ما جاءت به الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول في هذا الزمان لا يكاد أن نجد فقيرا ليس عنده قوت يوم، فإذا كان الفقير في هذا الزمان يدفع زكاة الفطر فمن يستقبلها من الفقراء؟ الناس يختلفون، يعني قد يكون الإنسان لديه عائلة كذا فهي تجد من جهة أنه يأخذه، مثل ما نقول مثلا في زكاة المال ما هي ما عنده يعطى، وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ، فقد يعطى لأجل حاجته في هذه الأيام وما بعدها ثم يدفع هو بإقدار الزكاة الواجبة عليه. قد يكون إنسان فقير عنده عائلة ويحتاج الزكاة فتعطيه من زكاة الفطر، تعطيه من زكاة الفطر، وإن كان تعطيه من زكاة الفطر، ثم بعد ذلك إذا حصل عنده زيادة فيخرج مقدار ما يجب عليه صاع أو صاعين، وما بقي يستبقيه لأهله، فلا منافاة من كونه تجب عليه الزكاة ويعطى منها، مثل ما قلنا في زكاة المال. فزكاة المال لو أن الإنسان عنده نصاب ذهب أو عنده نصاب فضة نقول يجب عليك أن تخرج من نصاب الذهب الزكاة من نصاب الذهب والفضة، يجب عليه. الإنسان عنده 1000 ريال حال عليها الحول، عليه زكاة 25 ريال 25 ريالا يخرجها، يقول أنا فقير طيب، نقول يعطى من الزكاة، يعطى يعطيه 1000 2000 3، يقول عندي 10 أنفس ونفقة معتدلة بلا إسراف لي ولأولاد يحتاج إلى 30,000 40,000 مثلا في السنة نفقة للحاجة ليس للتوسع لا للحاجة، نعطيه 30,000 وزكاة 25 ريال بس، فما في منافاة يقول يخرج الزكاة ويعطي الزكاة، لا في زكاة الأموال ولا في زكاة الفطر، لأن النصوص جاءت بوجوب الزكاة على الغني، والغني في باب زكاة الفطر من يجد ما فضل عن قوته، والغني في باب زكاة الأموال من وجد من وملك النصاب، والغني في باب تحريم السؤال من ملك القوت اليوم والليلة. فلهذا نقول إن هذا الإنسان الفقير الذي يذكره السائل نقول هو غني في باب السؤال، الغنى أقسام، غنى في باب السؤال، فنقول من وجد قوت يومه وليلته فهو فقير، لكنه لا يجوز له السؤال ما دام يجد قوت اليوم والليلة ورزق الغد ورزق ما بعدك يأتي به الله، ثم وهذا غنى، لكنه لو أعطي لا بأس أن يأخذ، لا بأس أن يأخذ، أما هو فلا يسأل. ولهذا قال حسان الحنظلية قيل له ما يغني، قال قدر ما يغديه ويعشي، يقول عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر من ملك أوقية، من ملك أوقية حديث سعيد الخدري من ملك قوية وسأل فقد ألحف، بحديث عن رجل بني أسد أنه من ملك أوقية أيضا. والغنى الثاني الغنى في باب زكاة الفطر وهو من ملك قوت يومه وليلته فهذا غني في باب زكاة الفطر وإن كان يستحقها، والغني في باب الزكاة كما قلنا من وجب النصاب وإن كان يعطى من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا إذا السؤال عن طريق الشبكة يقول: لدي قطعة أرض وأنا لم أقرر بعد هل أبني عليها منزلا أم لا، وفي نيتي لو عرض علي بيعها بمبلغ مجزئ لبعتها، فهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ جمهور العلم يقول: ننظر في الأرض هذه كيف وصلت إليك، هل أنت هل وصلت إليك مثلا بفعلك أم بغير، هل ملكتها مثلا بعرف أو ملكتها مثلا بفعلك بشراء، فإن كان قبل ملكها بفعله بنية التجارة فبها الزكاة، معنى أنه اشتراها بنية التجارة. أما إن اشتراها بغير نية التجارة ثم نوى التجارة فقالوا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أو نوى بها التجارة لكن جاءته بغير فعله، مثل ملكها بغير هبة أو ورث، فقالوا لا زكاة فيها. والقول الثاني أن تجب فيها الزكاة على الصحيح إذا نوى بها التجارة. فعلى هذا من كان لديه أرض ونوى بها التجارة فالصحيح تنعقد، ينعقد عليها الحول من حين النية. فمثل هذه الأرض إذا كنت حينما أخذتها ونويت بها التجارة أو نويت بها التجارة على ذلك، تقول إذا جاني فيها ربح أزكيها، نقول تزكيها وأبيعها، نقول عليك أن تزكيها للتجارة. أما إذا كنت متردد ما تدري هل تبني عليها أرض، هل تبني عليها هذه أرض بيت، أو تبني عليها مثلا عمارة تستثمرها أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها حتى تجزم بالنية. أما إذا كنت متردد فلا زكاة عليك. هذا السؤال الأخير يقول: الذهب المستعمل إذا مضى عليه الحول ولم يلبس هل يزكى تلك السنة؟ نعم، من باب أولى. إذا كان الملبوس يزكى فالمستعمل من باب أولى أنه يزكى تجب زكاته. جاءت الملبوس والملبوس ممتهن ومستخدم ومستعد إليه، فكذلك من باب أولى أن الزكاة الذهب الملبوس أن غير الملبوس من باب أولى، كما سبق لعموم الأدلة وخصوص الأدلة الواردة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مدعو على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هذا الخبر من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور، وفيه وهو حديث جيد وقد أعل بالإرسال، لكن الذي وصله ثقة وهو معمر بن راشد الإمام المشهور رحمه الله. وفي هذا أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمس، والمصنف رحمه الله أراد يبين في هذا الباب الصدقات أو كيف تقسم الصدقات ومن تكون له ومن هو الذي يأخذها. فذكر حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله هو جامع في هذا الباب من جهة حصر من يستحق الزكاة أو الصدقة من الأغنياء. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، فالعاملون عليها من أهلها وهم واحد من أصناف الثمانية، والعامل عليه هو الذي يجمعها أو يكون مشاركا فيها في حسابها أو في جمع أهلها أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة، فيستحق من الزكاة ولو كان غني يعطى، لأنه لم لأن الاستحقاق بالزكاة له أسباب، منها أن يكون عاملا، أو لرجل اشتراها بماله فالذي اشتراها بماله الرجل الذي اشتراها بماله معنى أن يكون غنيا وله زكاة وأراد أن يشتريها، بمعنى أن تكون الزكاة لغيره، أن تكون الزكاة لفقير. وهذا يشمل ما إذا كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال أو تصدق عليه فأراد غني أن يشتريه، فنقول إن كانت الزكاة زكاة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.